الحمد لله رب العالمين، العلي العظيم، الكبير المتعال، رب العزة سبحانه عما يصفون. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث الإلهي القدسي الجليل: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص هذا من ملكي شيئا. أحد مظاهر العزة أو أحد مظاهر العظمة أن الله تبارك وتعالى هو رب العزة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الله تعالى هو العزيز، العزة كلها له، إن العزة لله جميعا. ما معنى العزة؟ العزة كلمة تجمعها أربعة أشياء: الاستغناء، القوة، الغلبة، المنعة. الاستغناء، القوة، الغلبة، المنعة. من جمع هذه الأربعة بإطلاق كان العزيز بإطلاق، ولم تجتمع هذه الأربع بإطلاق إلا لله وحده لا شريك له. الاستغناء أن تستغني عن كل أحد، وما من مخلوق إلا وهو محتاج، على الأقل يحتاج إلى الحياة. كنت عدما وكنت عدما وكان الكون كله عدما فأحياه الله تبارك وتعالى. تحتاج إلى هذا النفس، تحتاج إلى الطعام، تحتاج إلى الشراب، تحتاج إلى كل شيء. مهما بلغت من الغنى فأنت عبد فقير محتاج. حتى ملوك الأرض يحتاجون إلى طعامهم، إلى شرابهم، إلى نفسهم، فهم عباد أذلاء. أما المستغني عن كل أحد، الله تبارك وتعالى: إن الله غني عن العالمين، سبحانه وتعالى. القوة، ما من قوي إلا وله حد، يضعف عنده، يخف عنده. أما الله تبارك وتعالى فهو القوي المتين، لا شيء يضعف عنه، لا شيء يعجزه، وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم الاستغناء والقوة والغلبة. كلما غلبت كلما كنت عزيزا، وكلما غلبت كلما كان لك من الذلة بمقدار الغلبة. الله تبارك وتعالى غالب على أمره، لا يعارضه أحد في حكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه. ليس هناك ملك يعترض أو مخلوق يعارض. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ثم المنعة. المنعة أن يمتنع جنابه، أن يلحقه أذى من غيره. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فلما اجتمعت هذه الأربع لله بإطلاق كان الله سبحانه رب العزة. فإذا عرفت أن الله تعالى هو العزيز والعزة كلها له وهو صاحب العزة، فاعتز بذي العز، فإن من اعتز بذي العز فذو العز له عز، ومن تولى عن العزيز أذله. أولم تسمع وضربت عليهم الذلة؟ ما من مخلوق نأى عن الله وعن الذل له إلا وأذله الله، وما من مخلوق اعتز برب العالمين إلا وأعزه، لأنه له العزة جميعا. فاللهم أعزنا بطاعتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.